أوحينا إليك

من قبل إبراهيم قال قائل Yeah. الله المستعان. ولما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وقالت هيت لك. وقالت هيت لك. من عبادنا المخلصين. إنك كنت من المفسدين.